يقول أسافر لمزرعة تبعد من المدينة 180 كيلومتر ثم أعود في نفس اليوم، هل أجمع الصلوات عندما أستقر في المزرعة علما بأن لنا بيت في نفس المزرعة في هذا اليوم؟ الله أعلم، لكن في الطريق يمكن تجمع. هل من السنة أن يصلي الرجل بحذائه أو أن يضعه بين قدميه؟ جزاكم الله رأي. ما حكم من أراد العمرة وعليه دين؟ الذي يريد أن يصلي يجعل حذيانه بين رجليه لا يأذي الناس، أو عن يساره إذا ما كان يأذي الناس، أو خلفه، فإن خاف على حذيانه يجعلهم بين رجليه ولا يأذي بهم الناس. نعم. ومع الأسف في بعض الناس يتعمد أخذ حذيان إخوانه، وهذا أمر الحقيقة لا يجوز، أمر عيب وشنيع وسرقة وفضيحة ومحرم. يأتوا للمسجد ويتقصدوا أخذ حذيان الناس، هذا منافي للمروءة ومنافي للدين، والمسلم يتقي الله ولا يفعل للناس ما لا يحب أن يفعل به، ويأتي لإخوانه ما يحب أن يؤتى له. وينبغي الإنسان أن يتقي الله ولا يأخذ شيء ليس له، وإذا أخذت حذيانه لا يجوز أن يأخذ حذيان الآخرين. يظلمك الناس، لا تظلم الناس، ابحث عن حذي، روح اشتري حذي. أما يظلمك واحد تظلم أنت الآخر، هذا ما يصلح. نعم. إيش السؤال الثاني؟ يريد العمرة وعليه دين، يستسمح من أهل الديون. نعم. كيف نجمع بين قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وبين قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون؟ هذا ما بينه تضاد، فلا تدعوا إلى السلم، أما إن طلبوهم السلم وكان في صالح للمسلمين فاقبلوا وتوكل على الله، أما لا تهن ولا تضعف ولا تطلب السلم. نعم.